لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني ما زلنا في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما فيها من الدروس، وكنا ذكرنا أن الدرس الأول أن الداعية إذا أغلق في وجهه بابا فلا ينبغي أن يقف عنده طويلا، ولكن عليه أن يطرق أبوابا أخر من أجل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك أناس يرفضون دعوتي لابد أن يذهب إلى غيرهم، وفيه بذل الداعية لله سبحانه وتعالى وقطع المسافة الطويلة التي سارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا ما من به الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال ملك الجبال ليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله مع المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزلزلهم يعني الكفار وخصوم الدعوة، وقادر على أن يقضي عليهم. لكن هناك سنن لابد أن تمضي، وهي أن الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى، وأن الحرب قد تكون سجالا بين المؤمنين وبين الكافرين، تارة ينتصر أهل الإيمان وتارة ينتصر أهل الكفر والعصيان، لكن العاقبة لابد أن تكون للمؤمنين، لقول الله تعالى والعاقبة للمؤمنين. فإذا حدثت جولة غلب فيها أهل الإسلام فلا ييأسوا ولا يصابوا بالإحباط، وإنما عليهم أن يكملوا مسيرتهم، وأنه في نهاية الطريق لابد أن تكون الغلبة لهم ولابد أن يكون النصر لهم. من هذه الدروس أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرسل نفرا من الجن في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يقرأ القرآن وهو في طريق عودته، أرسل وفدا من الجن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من نتائج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من نتائج رحلته إلى الطائف، وهو إيمان نفر من الجن، وكذلك ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس. أن الله تعالى قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فإذا الدعوة ليست موجهة إلى الإنس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يقرأ القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا أدب الجن مع القرآن، وينبغي أن يكون أدب الإنسان مع القرآن. إذا كان سمع القرآن لابد أن ينصت، وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلابد أن نتأدب يعني بهذه الأداب. القرآن إذا كان بيقرأ لابد أن نستمع له، لابد أن نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى دي العلة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب، أن هذا الكتاب يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق، وإلى طريق مستقيم. الطريق المستقيم هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، هو طريق الحق. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذه فائدة الهداية، أن الإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وده عموما اللي ينبغي ان احنا ننظر اليه، ان الهدف الاسمى في حياتنا وهو نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. يعني ده هو الهدف الكبير اللي احنا بنسعى اليه، ولابد ان كل الاهداف تخدم على هذا الهدف، وكل الوسائل ينبغي ان تسعى الى تحقيق هذا الهدف، وهو الوقاية من النار والفوز بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالرجل اللي كان اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل، أنه كان يقرأ بهم بسورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت بكذا وكذا؟ يعني من قصار المفصل. ثم قال الرجل: وأنت ما تقرأ في صلاتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. يعني كل دندنة الإنسان في الحياة الدنيا، سواء كان من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر معروف ونهي عن منكر وبر والدين وإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأشياء، كلها دندنة حول سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. عشان كده الجن قالوا لقومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يجركم من عذاب أليم بقى الأمر الثاني دخول الجنة، لقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا زحزح الإنسان عن النار دخل الجنة، لأنه ليس ثمة شيء في الآخرة إلا جنة أو نار، ليس ثمة شيء إلا جنة أو نار. فإذا زحزح الإنسان عن النار دخل الجنة. وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إيه سبب الزيارة دي، زيارة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن؟ هو الحقيقة أن الجن كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء فيسترقوا خبر السماء، يعني وتوزع أعمال اليوم على الملائكة، يسترقوا بعض الأخبار يسمعونها فيلقي كل واحد منه هذا الخبر إلى من تحته حتى يأخذها أحدهم وينطلق بها إلى الكاهن فيلقي بها إلى الكاهن، فالكاهن يخبر الناس بها ومعها مئة كذبة، فإذا وقعت قالوا: ألم يقل لنا كذا وكذا، فصدقوا الكذب الذي قال به. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث شددت الحراسة على السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وهذا قول الجن نفسهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالأمر ده جعلهم يبحثوا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، فهم بيطوفوا في الأرض كده وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن فجلسوا يستمعون، فعرفوا هذا السبب وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا القرآن وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم دعاة إلى الله. وده درس تاني لازم نعرفه، أن الإنسان إذا تعلم علما عليه أن يبلغه، عليه أن يبلغه، لأنه من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فهنشوف إزاي الإنسان إذا أسلم أول همه يكون السعي إلى إسلام الآخرين. إذا تعلم الإنسان يعني آية أو حديثا أو حكما فقهيا أو شيئا من هذا، عليه أن يبادر أن يعلمه لمن لا يعلمه. وحنشوف ده يعني في الجن، بمجرد أن هم سمعوا القرآن وأسلموا في هذه اللحظات عادوا إلى قومهم، لم يكتموا ذلك ولم يستأثروا لأنفسهم بهذا ولم يتعالوا على الخلق بما هم عليه من الإيمان، وإنما بدأوا في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب ليه قالوا من بعد موسى مع إن بين موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح عليه السلام وهو رسول؟ لأن المسيح لم يأتي برسالة مستقلة، وإنما المسيح جاء ببعض الوصايا والنصائح، وأنه متعبد بالتوراة التي جاء بها موسى. يعني المسيح ملوش كتاب مستقل، إنما جاء ببعض الوصايا والنصائح، وهو فقهيا وشرعا متعبد برسالة التوراة. عشان كده نصارى عندهم العهد القديم اللي هو التوراة، والعهد الجديد اللي هو النصائح والوصايا اللي هي نصائح المسيح عليه السلام ووصايا المسيح عليه السلام، لكن هم متعبدين بما جاء في التوراة من الايه من الشرائع. عشان كده الجن ما اتكلموا عن الكتاب اللي هو الكتاب المستقل الذي جاء به موسى عليه السلام. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني داعي الله اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهو دايما إحنا نستخدم في الدعوة الترغيب والترهيب، نستخدم في الدعوة الترغيب والترهيب، بس لابد أن نربط الترغيب والترهيب بالأعمال. يعني مثلا نتكلم عن النار ثم نتكلم على ترك الصلاة وعلاقتها بالنار. فلكن أن نحن نتكلم عن النار وما فيها من السموم والحميم وما فيها من السلاسل والأغلال والمقامع والدركات التي في النار والماء الذي يشوي الوجوه والزقوم وغير ذلك، بحيث ان احنا نفضل نتكلم هذا، فده من غير ما نربطه بانه جزاء لبعض الاعمال، لان النار هذه جزاء لبعض الاعمال. بيحصل ان الناس اللي قاعدين ناس مسلمين اللي بيستمعوا الخطبه فيقول لك النار دي بتاعت الكفار، فما يحدث بها الوعظ. انما لو ربطنا ان تارك الصلاه له سقر، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلين وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، يبقى اللي قاعد ده اللي تارك الصلاة للأسبوع وجاي يصلي الجمعة يحس إن النار دي ليه علشان هو تارك للصلاة. فلا بد أن نربط الترغيب والترهيب بالأعمال، ما ينفعش نتكلم على الجنة لوحدها وما فيها من الفاكهة وما فيها من الطير وما فيها من الحرير والسندس والاستبرق والأرائك، ونتحدث عن ال الحور العين والأسواق والمنازل وغير ذلك في الجنة دون أن نتكلم عن الأعمال المؤدية للجنة. مثلا نحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، في الربط هنا بحيث أن احنا نرغب اللي طالب الجنة ده، بدل ما نقعد نتكلم عن الجنة واللي قاعد حس أنها بتاعته، أن دي بتاعة المسلمين الجنة ما هم هيدخلوها، فلا لازم يكون أعمال توصل إليها. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، وهكذا. يعني من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده غرس له نخلة في الجنة. فإذا الربط بين الأعمال وبين الجنة عشان يحدث الترغيب. الجنة الجميلة اللي بحكي لك عنها دي هيدخلها مين؟ هيدخلها ناس حافظوا على 12 ركعة، ناس كانوا بيصوموا النوافل، ناس كانوا بيخرجوا الأموال ينفقونها في سبيل الله، ناس استشهدوا في سبيل الله وهكذا، بحيث يكون في ترغيب للعمل. حب للجنة يحدث الترغيب لمن الكلام على الجنة لوحدها ما يحدث به الوعظ. عشان كده هما لما تكلموا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يبقى ده عمل يغفر لكم من ذنوبكم، ويكون جزاء يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فإذا لابد أن احنا نربط الأعمال مع الكلام على ذكر الثواب أو العقاب، والكلام على الجنة والنار. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا، وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان لأول مرة. ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، أن وفد الجن كان بيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدعوهم إلى الله ويعلمهم شرائع الإسلام ثم يعودوا إلى قومهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بين نجاحها ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يعني إذا كانوا هم سيناصبون هذه الدعوة العداء فإنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، فالله قادر عليهم وعلى أن ينتقم منهم سبحانه وتعالى وأن ييسر سبيل المؤمنين في دعوتهم إلى الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكذلك قالوا أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى ولا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر كله بيد الله. عشان كده إحنا الأمال لابد أن تعلق بالله سبحانه وتعالى. وبعدين إحنا ممكن نسير في طريق ونتمنى أن نحقق الأهداف والموجودة في هذا الطريق وغيره، وبعدين نلاقي الأبواب غلقت، نلاقي الأبواب غلقت أو منعنا من هذا الباب. ليس معنى هذا أن نيأس ولا أن نحبط، لأننا نعيش عبادا لله سبحانه وتعالى، نحقق عبودية الوقت ونفعل ما نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن نحن نفعل ما نطيق وهذا هو المكلفين به. النتائج لسنا متعبدين بها وهي بيد الله سبحانه وتعالى، واختيار الله سبحانه وتعالى لنا أعظم من اختيارنا لأنفسنا. يعني لا ينبغي أن نحجر أنفسنا على شيء معين، على عمل معين، فإذا فقدناه فقدنا كل شيء. لا، نحن نعيش حياة العبودية، والله سبحانه وتعالى جعل العبودية له منوعة في أنواع كثيرة. نجد فيها صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر معروف ونهي عن منكر وبر الوالدين وإحسان إلى المسلمين وغير ذلك من الأعمال. فيها تنوع كثير، حتى العبادة الواحدة فيها تنوع، حتى الصلاة فيها تنوع، فيها فريضة وفيها نافلة. النافلة أحيانا تكون ركعتين، أحيانا تكون أربعة، أحيانا تكون ستة مع النافلة في الرواتب، في صلوات نوافل مطلقة، في صلوات مسببة. الصيام كذلك، ممكن الصيام الواجب شهر رمضان، بعدين ممكن الإنسان يصوم يوم في سبيل الله، يوم واحد في الشهر، ثلاثة أيام في الشهر، يصوم الاثنين والخميس، يسرد الصيام سردا ثم يسرده، يسرد الفطر سردا، يصوم يوم ويفطر يوم، أنواع، بحيث أن الإنسان يختار ما يطيقه ولا يحدث عنده حياة الملل. فالعبادة يعني واخدة صور كثيرة جدا، بحيث أن أنا لو لم أجد نفسي في طاعة من الطاعات أو منعت منها. مثلا إنسان جاي عايز يحج ما لقاش تأشيرة، ما أعرفش يوصل، ما كذا، مش معناه أن الدنيا تقف، لا، هو استطيع أن هو ينفق في سبيل الله، استطيع أن يصلي ويصوم، وفي عبادات كثيرة جدا ممكن يشغل نفسه بها إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى أمر الحج. الأعمال نفسها، يعني إحنا ممكن يبقى عندنا مثلا عمل دعوي، في ده جزء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عندنا درس، عندنا خطبة، عندنا ندوة، عندنا حلقة، عندنا يعني مجموعة بنعلمها عندنا معهد عندنا مدرسة للشريعة عند كذا كذا أنواع من التعليم في الدعوة. كمان عندنا أشياء إعلامية نحن نستغل أجهزة الاتصال الحديثة زي الفيس والتويتر وغيره نبدأ نوجه دعوات حتى لغير المسلمين. عندنا أنواع كثيرة من الدعوة ممكن استغلالها، شريط الكاسيت السي دي النشرة الكتيب الأشياء دي في كثير منها في دعوة دي نسميها الدعوة الإعلامية في عن طريق الإعلام في أجزاء عن طريق العمل السياسي ومشاركة وغيرها وحاجات ذكر فدي أبواب كثيرة عن طريق العمل الاجتماعي الوصول إلى الفقراء والأغنياء ودلالة الغني على إنفاق ماله وإيصال الأموال للفقير وغيرها دي كلها أعمال من أعمال البر وأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الناس سواء كان من ضنك الدنيا أو من ضنك الآخرة. فاللي احنا بنجد أعمال كثيرة جدا لو أغلق باب من هذه الأبواب مش معنى الدنيا تقف، لازم احنا نتطرق إلى أبواب أخر ونسعى فيها ونجد ونعوض اللي احنا فقدناه. إذا كنا احنا عندنا 10 أبواب فقدنا 3-4 أبواب يبقى نبذل في 6 الباقيين ضعف العمل بحيث نلاقي نفسنا بنعمل 12 باب بدل ما كانوا 10 خليناهم 12 في 6 أبواب إن احنا نضاعف الجهد في الأبواب الأخر نضاعف الجهد في الأبواب الأخر. وإحنا بنجد حتى الناس ذوي العاهات مثلا إنسان فقد بصره أو فقد إيده أو فقد رجله أو شيء من هذا تلاقيه هو عنده تعويض ذاتي، هتلاقيه عنده تعويض ذاتي في داخله لاقي إن هو بيبذل جهد أكبر بحيث يعوض ما فقد وبالتالي يعني مثلا اللي فقد بصره هنلاقيه عنده أذن شديدة السمع بحيث يبدأ يستخدم أذنه في التحرك وتعمل له زي الاستشعار بحيث تجده أنت ماشي في مكان، عنده ذاكرة قوية بحيث يحفظ الأماكن ويحفظ المسافات وعارف يمشي من البيت للمسجد كم خطوة والباب المسجد من أي اتجاه وإزاي يدخل وإزاي هتلاقي كأنه مبصر ولأنه بيحاول يعوض ما فقد في استغلال أكبر للحواس الأخرى كذلك إحنا لو عندنا باب أغلق لازم بقية الأبواب نضاعف فيها العمل بحيث نعوض ما فقدناه من هذه الأبواب المغلقة. أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين على إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين على إن الناس دول هيدخلوا النار، على إن الناس دول ما استجابوش للدعوة، مش حزين على مكاسب شخصية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وإنما حزين على إن هؤلاء الناس سيدخلون النار. حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وبجد وحماس، بيعاود إن هو يجدد النشاط ويبدأ يمارس الدعوة مرة ثانية في المكان اللي هو كان خرج منه. عشان كده بنقول إن احنا لا نصاب باليأس والإحباط نتيجة إن مثلا ناس لم يستجيبوا لدعوتنا، ولكن علينا إن احنا نعاود الكرة مرة ثانية ونتعلم من نوح عليه السلام وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. يبقى استخدموا كل أنواع الصدود عنه وعن دعوته وكل أنواع المواجهة له. طب هل توقف نوح عليه السلام؟ لا، قال وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. برضو دعيتهم إلى الله سبحانه ودعيتهم في السر وفي العلن وفي كل مكان راحوا فيه فضلت أدعوه مع أنهم استخدموا كل هذه المواد، لأن احنا متعبدين بهذا العمل وهو إبلاغ الحق إلى الخلق، احنا متعبدين بإبلاغ الحق إلى الخلق مش متعبدين بأن احنا نحول قلب الخلق إلى الإيمان بعد الكفر أو إلى الطاعة بعد العصيان. دي لا وظيفتنا ولا نقدر عليها، لا هي وظيفتنا ولا نقدر عليها، وإذا كلفنا الله عز وجل بها كلفنا بما لا نطيق، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والعبد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يعني الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحرك هذه القلوب، ليست بأيدينا، ليست بأيدينا. ولو كانت بأيدينا لكان الأنبياء أولى، يعني إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا النبي وليس معه أحد، لو كان الموضوع بإيده وهو هداية القلوب أو تحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان، يبقى النبي ده مقصر، ما عملش حاجة، إزاي يجي لوحده ومعهوش حد وهو كان يمكنه تحويل القلوب؟ إذا كان لا يمكنه تحويل القلوب فالنبي ده عمل كل ما عنده، صاحب منهج صحيح، صاحب بذل كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لم يستجب له أحد، لأن دي مش في إيده. عشان كده بنقول إحنا مش متعبدين بالنتائج، النتائج تيجي زي ما تيجي، إحنا متعبدين بالعمل، لو عملنا ولم نقصر يبقى ليس هناك أي نوع من التلوم، ونرى أن هذا قدره الله سبحانه وتعالى لنا، ولو أعطانا إياه ربما يكون كان هيكون في إيه؟ مفسدة، ولكن صرفه الله سبحانه وتعالى عنا. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشا. يبقى احنا لازم نعرف ان هو كل نبي جاء الى قومه اخرجوه، كل نبي جاء الى قومه اخرجوه، وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن، لان هو: وان يكاد الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا في بداية الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ونظر إليها قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. أمين اللي أخرجوا؟ أخرجوا قومه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى كل قوم قالوا لرسولهم كده: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشا. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يبقى لازم قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، ما نقولش سودت واتقفلت وأغلقت والدنيا داءت علينا، لا، احنا نقول سيجعل الله من بعد عسر يسر، ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل بعد هذا العسر يسر، وسيجعل بعد هذا الضيق فرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. اللي هو في حالة من الكرب ده حاله أحسن من اللي في حال من اليسر. ليه؟ لأن اللي في اليسر ده خايف إنها تضيق عليه، خايف إنها تضيق عليه، وإن اللي معاه من السعة والمال وكذا وكذا إن ده يذهب منه، فهو خايف من تغير الحال. تغير الحال هيبقى إلى إيه؟ إذا كان من اليسر هيبقى إلى العسر، لكن اللي في العسر ده مستني إيه؟ مستني أن ينتقل إلى اليسر، فحاله أفضل. مستني إذا كان سجين مستني أن يخرج، إذا كان أسير مستني أن يفك أسره، إذا كان فقير مستني أن هو ربنا يغنيه من فضله، إذا كان أعزب مستني أن هو يتزوج، إذا كان كذا كذا، إذن هو مستني الفرج، مستني فرج الله سبحانه وتعالى، وقلبه سيكون معلق بالله سبحانه وتعالى. إنما اللي عنده اليسر ده ممكن قلبه يكون معلق بالمال اللي معاه خايف عليه، معلق بالدنيا اللي هو يملكها انها تضيع منه، بالمنصب اللي هو عليه انه يفقده، فقلبه لا يكون معلقا بالله، بخلاف الموجود في الضيق فيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرا، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. هنا في عسر واحد لكن في يسرين، فإن مع العسر، العسر هنا معرف بالألف واللام أنه هو عسر، وهو العسر الثاني إن مع العسر برضه معرف بالألف واللام، يبقى العسر ده هو العسر ده، الاثنين واحد لأنهم معرفين بالألف واللام. إنما يسرى في الأولى ويسرى في الثانية، يسرى في الثانية، فاليسر الأولاني غير اليسر الثاني لأنه نكرة، فيصبح هنا عندنا يسرين وعندنا عسر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلن يغلب عسر يسرين، عشان كده لازم نجتهد في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعاء، في كثرة العبادة. كده حال المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، عملوا إيه؟ أحبطوا مثلا، تركوا الدعوة، هربوا من البلاد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى زودوا العبادات والطاعات عشان الإيمان يزيد، وتوكلوا على الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفينا الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا لازم نعمله، ان احنا نقع في ضيق نزيد العبادات، نزود العبادات، ولابد ان احنا نتوكل على الله سبحانه، نلجأ الى الله، نكثر من الدعاء، نستغيث بالله، نستجير به سبحانه وتعالى. فعشان ده يكون السبب الاول في النصر وايضا في الفرج. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه. ده لازم نحن، لازم إن احنا نعتقد هذا، أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين بينا أو بغيرنا، يعني سواء احنا كنا اللي هيستخدمنا ربنا سبحانه وتعالى أو يستخدم غيرنا. إن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر، ها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إحنا حتى لو تخلينا عن نصرة هذا الدين سينصر الله عز وجل دينه بغيرنا. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالنصر سيكون حليف هذا الدين. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يديم غلبة الكفار على المسلمين أو يديم هزيمة المؤمنين فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، ينصر أولياءه، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه، ينصر دينه. والنصر الناس بتفكر ان النصر هو الغلبة على الكفار او الهيمنة او التمكين في الارض، لا، النصر ان تموت على المنهج ولو كنت مستضعفا، النصر ان تموت على المنهج الذي تعبدك الله به ولو كنت مستضعفا في الارض. ليه؟ لان احنا بنشوف ان الغلام لما قتل الناس امنوا بعديه، كان انتصارا مع ان الغلام قتل، مع ان الغلام قتل. سمية ام عمار قتلوها، رموها بحربة بين رجليها فقتلت رضي الله عنها، لكنها انتصرت. لانه ايه الهدف كان من الكفار؟ ان هم ينتزعوا الايمان من قلبها وانها تتحول الى الكفر، فابت حتى ماتت، فماتت على الاسلام، ماتت على المنهج، ماتت على المنهج. وكذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم، رجل كان بيقاتل في معركة فرماه الكافر بحربة فخرجت من صدره فقال فزت ورب الكعبة، فأخذ الكافر يتأمل ما الذي فاز به، لقد قتلته، يعني ما الذي فاز به، فأخذ يبحث ويستمع عن الإسلام حتى عرف أن ثواب ذلك الجنة، فأسلم من قتل هذا الرجل. فالقضية عشان ما يبقاش الناس متصورين أن النصر هو أن نغلب الكفار، أو أن نهيمن عليهم أو نمكن في الأرض. لا، النصر هو أن تموت على المنهج، أن تموت مسلما، أن تموت مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصر والفوز. عشان كده القرآن يأتي بهذا المعنى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طب إحنا لو ربنا ملكنا الدنيا وهيمننا عليها ولم نفز في الآخرة بالجنة، فما فائدة هذا التمكين وفائدة هذه الغلبة على الكفار؟ ليس لها فائدة، بل هي ضرر كبير على النفوس. ولذلك احنا بنقول ان النصر الحقيقي هو ان تموت وانت على المنهج القويم الذي جاء به سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ان الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني وده المرحلة اللي الإنسان بيصل فيها إلى درجة العبودية الشديدة. كان شيخ الإسلام تيمية يقول: سننتصر على التتار، فيقولون قل إن شاء الله، ها، فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا. يعني ايه تحقيقا؟ زي ما ربنا قال: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ان شاء الله هنا معلقه ولا محققه؟ لانها من الله سبحانه وتعالى لابد ان تكون محققه. فهو كان بيتكلم ان هذا سيتحقق، هو ما كانش بيرجم بالغيب، بس كان بيتكلم عن سنن كونيه، ان الحاله اللي احنا عليها من الايمان والحاله اللي عليها الكفار من الكفر تؤدي الى ايه؟ إلى انتصار الإيمان على الكفر والعصيان. لأنه في الحالة دي لو انتصر أهل الكفر سيؤدي ذلك إلى إيه؟ سيؤدي ذلك إلى أن يكفر الناس ويخرجون من الإيمان. إذا كان الكفر بينتصر في كل جولة، والكفر هو اللي منتشر وهو اللي مهيمن وهو اللي كذا وكذا، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أن الناس يخرجون من الإيمان ولا يدخل أحد في الإيمان، وهذه تكون فتنة للناس، تكون فتنة للناس. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجل من خزاعة إلى الأخنس ابن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقال المطعم بن عدي، فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم ابن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وقيل إن أبا جهل سأل مطعما: أمجير أنت أم متابع مسلم؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، فقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يبقى هنا عشان نشوف ان الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر. المطعم بن عدي كان كافرا وأجار النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل هو وأهله السلاح للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انهم ليسوا مسلمين، لكن عندهم أخلاق معينة استفاد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن جعله يقبل أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ممكن يجي لنا الفرج من خارج الحسابات اللي احنا عمالين نحسبها، واحد اتنين تلاتة، واحد واحد اتنين، واتنين واتنين اربعة، والطريق ده ممكن مسدود وده مقفول وده مفتوح جزء بسيط وحنروح فين نيجي منين. خارج الحسابات دي كلها يأتي الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خارج كل الحسابات اللي احنا بنحسبها يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. هناخد يعني جزء آخر وهو عرض الإسلام على القبائل والأفراد. لازم الدعاء ينوع وسائل الدعوة. لازم الدعاء يوزع ينوع وسائل الدعوة. وإن الدعوة ما تبقاش نمطية. الدعوة ما تبقاش نمطية. لكن لازم نشوف وسائل جديدة. ولازم نشوف يعني طرق جديدة لإيصال ما نريده إلى الناس. لإيصال ما نريده إلى الناس. الآن بيستخدموا الميديا مثلا في وصول بعض المعاني. ممكن تستخدم يعني الرسائل اللي على التليفونات, ممكن تستخدم هذه الرسائل, ممكن تستخدم الاسطوانات السيديهات اللي هي عليها يعني بعض الدروس وكذا, شريط الكاسيت اللي يعني في حاجات ممكن نستخدمها, الزيارات المنزلية, نستخدم أثناء عيادة المريض, أثناء العزاء في الجنائز, أثناء الأفراح, الأشياء دي نحن نستخدم هذه الأوقات أو هذه المناسبات أو هذه الطرق المختلفة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما تبقاش الدعوة نمطية بحيث تصيب الناس بالملل أو ما يبقاش في استجابة ليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ياخد طريق آخر وهو عرض الإسلام على القبائل. القبائل دي بتيجي تحج أو بتيجي للبيت للطواف به, فيستقبل بقى القبائل وتكلم معاهم بحيث أن دعوته تنتشر في مسالك كثيرة جدا بعيدة عن مكة. في ذي القعدة سنة 10 من النبوة في أواخر يونيو أول أوائل يوليو سنة 619 عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة, كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة الحج وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤوه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به. القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام, قال الزهري وكان ممن يسمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة, فلم يستجب منهم أحد. الواحد يقول لك انت احنا ده جهد ضايع ومال ضايع واحنا عمالين نصرف وعمالين نبذل وبعدين مفيش فايدة مفيش نتيجة. لازم نعمل, لازم نبذل, لازم ننفق في هذه الأجواء. وده اللي احنا متعبدين به. النتائج دي مش بتاعتنا عشان ما يسبناش الإحباط واليأس. لا, مش بتاعتنا النتائج. احنا متعبدين بالعمل. العمل احنا بنعمله خلاص أدينا ما علينا كده نجحنا, كده نجحنا ما يسبناش الإحباط واليأس. احنا خدنا كم مقعد, احنا كده ده احنا كده ما خدناش حاجة, ده احنا عملنا كذا. احنا بذلنا ولا ما بذلناش, احنا يعني أنفقنا ولا أنفقناش, إحنا عملنا ولا ما عملناش. النتائج دي الأمور ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في القليل يكون كثير وممكن يصرف عنا سوء بهذا سبحانه وتعالى. لكن إحنا نبص للعمل. إذا كنا قصرنا يبقى لازم نلوم نفسينا وإحنا فعلا كان عندنا تقصير, لكن إذا ما قصرناش خلاص ما نتلومش والنتائج دي نرضى بها ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم لنا الخير في هذا, قسم لنا الخير في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قابل كل القبائل دي محدش آمن. طب يترك الدعوة يسيبها؟ لابد أن يستمر ولو قابلهم تاني يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة، ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة، ولكن الأكثر كان في السنة العاشرة. أما كيفية عرض الإسلام على هذه القبائل وكيف كانت ردودهم على هذا العرض فقد ذكرها ابن إسحاق ونلخصه فيما يلي. بنو كلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد المطلب، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. بطن منهم يعني جزء من القبيلة، حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليه. إحنا برضو لازم أما نيجي ندعو ناس لازم نسأل عنهم، شوف إيه عادتهم إيه تقاليدهم إيه الحسن عندهم، فنعظم الحسن اللي موجود عندهم بحيث نقف معهم في أرض ثابتة، بأن نقف معهم في أرض ثابتة، وبعدين نتطرق إلى القضايا السيئة التي عندهم اللي إحنا عايزين نغيرها. لكن لازم نعرف إيه الحسن وإيه القبيح عند الناس دول، إيه اللي بيحبوه إيه اللي بيكرهوه، إيه اللغة اللي بيفهموها. يعني إحنا لو جينا على ناس إنجليز نكلمهم بالعربي يبقى إحنا ما عملناش حاجة، طب عرب نكلمهم بالإنجليزية يبقى برضو ما عملناش حاجة. إحنا نروح نتكلم ناس يعني في قضية هي مش عندهم، مثلا إن ناس بيطففوا المكيال والميزان، نروح قرية لا فيها تطفيف المكيال والميزان ولا أصلا يعرفوا هذا، أو نكلمه عن الغش أو الربا أو غير ذلك من الأشياء، ابتداء وهي ليست قضية مطروحة أو مطروقة عندهم. لازم نشوف القضايا اللي هي موجودة عند هؤلاء الناس عشان نتكلم معاهم بمقتضى هذا. عشان كده هنلاقي لوط لما تكلم بالمعصية الموجودة في قومه، وهنلاقي شعيب لما تكلم بالقضية التي كانت منتشرة هي تطفيف المكيال والميزان، وهنلاقي كل نبي أتى إلى قومه بيتكلم على القضية المنتشرة. موسى عليه السلام كانت قضيته فرعون وإزاي يخطبه ويقيم عليه الحجج والبراهين وغير ذلك. عشان كده لازم يبقى عندنا دراسة للمجتمع اللي احنا هنشتغل عليه أو هندعو إلى الله عز وجل فيه. الكلام اللي بنقوله للصغير مش هو اللي نقوله للكبير، إنما الكبير له خطاب والصغير له خطاب، العامل والفلاح لهم خطاب، وأستاذ الجامعة ليه خطاب، وطالب الجامعة ليه خطاب، سن المراهقة ليه خطاب، والطفولة ليها خطاب، والشيوخ لهم خطاب. إذن لابد إن احنا يبقى عندنا هذا الخطاب اللي موجود، إيه هنقوله للطفل، إيه هنقوله للصبي، إيه اللي هنقوله للغلام، إيه اللي هنقوله للشاب، إيه اللي هنقوله للكهل، إيه اللي هنقوله للشيخ، إيه اللي هنقوله لأستاذ الجامعة، وإيه اللي هنقوله لطالب الجامعة، وإيه اللي هنقوله للطالب اللي هو في الإعدادي والابتدائي، وإيه اللي هنقوله للعمال والفلاحين، إيه اللي هنقوله لربات البيوت، إيه اللي هنقوله للأميين، وإيه اللي هنقوله للمتعلمين. لازم يبقى عندنا خطاب عشان نيجي في مجتمع أمي وبعدين نتكلم في قضايا كبيرة جدا هم لا يفهمون هذا، ليبقى احنا ما قدرناش نعمل حاجة، مش قادرين نوصل، او نتكلم بلغة بسيطة جدا مع استاذ الجامعة بحيث ان عقله يرفض ان هو يسمع لي، يرفض ان هو يسمع لي وحس ان الاشياء دي اشياء ساذجة وطريقة الخطاب طريقة ممجوجة وينفر. لازم يكون في تشويق في الخطاب لكل طائفة من الطائف دي، يبقى عندنا تشويق في الخطاب. هنشوف ده في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم يفاوضونه وهم يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، أطلق في وجوههم النبي صلى الله عليه وسلم البدن اللي كانت الهدي، كانوا يعظمون الهدي، فأطلق في وجوههم الهدي، فالناس لما شافوا الهدي رجعوا قالوا لا ما نقدرش. فإذا الاستخدام المؤثرات، استخدام المؤثرات في هذا الأمر أمر لابد أن احنا نعيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بنو حنيفة أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرر عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرر عليهم نفسه، فقال بيحرة ابن فراس رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ تهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. برضو قضية عدم التنازل عن المبادئ في خلال أمر الدعوة، يعني إحنا لابد تكون المبادئ واضحة، وإحنا ما لا نتنازل عن مبادئنا وثوابتنا وأصولنا وإحنا بندعو إلى الله، وما نبدلهاش بمكاسب، ما نبدلش المبادئ بمكاسب، لأن ده يؤدي إلى خسارة عظيمة، خسارة الدعوة كلها إذا تنازلنا عن مبادئنا في مقابل بعض المكاسب. يعني الناس دول هيؤمنوا بيه وهيقتلوا معاه، لكن عايزين ياخدوا الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما نعرفش هم هيفسدوا فيها ولا هيصلحوا. فده مبدأ ان الامر هيبقى شورى للمسلمين. لا، هم مش عايزين شورى، عايزين ياخدوها. لا، ما نتنازلش عن هذا المبدأ. والامر ده يدل على ان احنا لابد ان احنا نحافظ على مبادئنا واحنا في طريقنا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم لكبر سنه، وقالوا: لو جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، وهل لها من تلاف؟ هل لذنابها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ هذا التمني هذا الرجل أنه لو كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنقف عند هذا الحد، وهو المؤمنون من غير أهل مكة. هنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.